فما دام الامور هتفرض وتمشي امن ولا ايه؟ الا ما تامنش انا مالش مصلحه. يبقى اذا الاسلام جاي عشان يحمي الاختيار. كان فيه الجماعات اللي تيجي دينهم دين ايه، ملوكهم دين وحكامهم دين الاقوياء فيهم، فجي الاسلام قال لا الحكايه دي ما تنفعش. ان بقى عندي مجتمع ايماني ان حد اعتدى عليه ارد العدوان، ادي واحده. طب واعمل ايه في الناس اللي لسه مش مؤمنين؟ ام قال لك لك ان تعرض عليهم دينك، اللي يحوش عرض دينك تحاربه. اذا الحرب جايه علشان تفرض دين ولا علشان تحرر اختيار من يختار الدين؟ يبقى ادي الايه، ما يقولوش ان الاسلام جه علشان بالقتال يفرض دعوه، تقول له لا، الاسلام جاء ليحمي كرامه الاختيار عند الانسان. يعرض الدين وكل واحد لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. واللي بيتكلموا هذا الكلام ويجوا يقولوا الاسلام والسيف والبتاع الكلام الفاضي دي، ويجدوا من المسلمين من يروجوا مثل هذا الكلام، اللي هم ما دخلش الاسلام ولا الايمان قلوبهم، اللي متعلمين هناك مستغربين بتوعنا، نقول له طيب يا اخي الاسلام بالسيف، طيب من الذي حمل السيف ليفرضه على اول المؤمنين الضعاف اللي ما عندهمش حاجه دول؟ الذي حمل السيف ليضرب به، من الذي حمل له السيف ليؤمن؟ ما حدش، لانهم كانوا ضعاف كلهم. كلام على الاول. ثم اذا قيل هذا، انت نفسك لما تيجي تاخد حاجه على الاسلام تقول ده الاسلام بيفرض الجزيه، تقول له بيفرض الجزيه على مين؟ قال لك على غير المؤمن. قال فما دام له قوه يفرض جزيه يبقى مسيطر على البلد ولا مش مسيطر؟ مسيطر وبيفرض جزيه، يبقى معناها بقاء شيء انسان على دينه. بقاء انسان على مين؟ على دينه. يبقى دي شهاده لايه؟ لان الاسلام لم يجئ ليفرض ايه، وانما جاء ليحميه حريه اختيار الدين اللي انت عايزك. ما فيش واحد ياخد عقيده تبيعها ابدا، انما كل واحد حر في ان يختار. يبقى الجماعه اللي بيقولوا الاسلام والسيف، نقول لهم يا ناس افهموا كويس، اول من امن، اكان حد فيه واحد يحمل السيف عشان يقنعه بان يؤمن؟ ده كانوا كلهم ايه؟ ضعاف، وظلوا ضعافا مده طويله. طيب البلاد التي فتحت بالاسلام ليس فيها غير المسلمين؟ قال لك فيه. طب وفيها وبياخدوا عليهم ايه؟ جزي. نقول الاول ناخد فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. وما دام فيها يبقى هو ما دخلش عشان يفرض دين، والا ما كانش يبقى فيها غير الايه؟ غير الاسلام. انما ما دام بناخد جزيه يبقى فيها غير المين؟ يبقى اذا الاسلام ما جاش بالقتال عشان يفرض دين، انما جاء ليحمي اختياره كل واحد ايه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالايه ومن شاء فليكفر. ثم بتلوم بقى حته تانية، ناخده احنا كده نقول له بتقول بياخدوا جزيه؟ جزيه. طب هو في المجتمع اللي هينتفع بايه؟ بكل خيرات يصنعها ولاة الإسلام. تقول له طب والمؤمن اللي بيدفع مثلا زكاة وبيدفع خراج وبيدفع كذا وكذا، دوك هينتفع كده ويحط رجل على رجل؟ ولا ناخد منه ما يقابل ما يدفعه المؤمن لأنه بينتفع بهذه المسائل؟ إذن دي عدالة ولا مش عدالة؟ إذن فيجب أن نفهم أن قول الحق فليقاتل في سبيل الله، إنما كان القتال لا لفرض دين ولا لفرض من ولا لفرض دعوة، وإنما جاء ليحمي اختيار الفرد في أن يختار الدين الذي يحبه. وبعد ذلك تسيطر مناهج الإيه؟ مناهج السماء. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فليقاتل في سبيل الله، فأكأن هناك قتال في غير سبيل الله. أم قال لك إيوه، يقاتل الرجل حمية، يقاتل الرجل كذا، يقاتل الرجل ليعلم مكانه في الشجاعة. ودي تبقى عند من بقى عنده هو بقى نيته إيه؟ نيته إيه؟ يبقى القتال من قالوا له الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، اللي قتل على ذي هو اللي يبقى له ليه؟ له هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ ولذلك إذن القتال مرة يبقى في سبيل الله، ومرة يبقى في سبيل النفس، ومرة يبقى في سبيل الإيه؟ الشيطان. لا، هيقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الإيه؟ والذين كفروا يقاتلون إيه؟ في سبيل الإيه؟ الطاغوت. دي في سبيل الله وده في سبيل الإيه؟ في سبيل الطاغوت. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون، يدفعها وياخد مين؟ زي بعت الثوب بكذا، أبقى أنا دفعت الثوب

حياة ملايين. يبقى علاها ولا ما علهاش؟ يبقى علاها. طيب، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. احنا قلنا بقى هنقول للكفار ايه، انتوا بتتربصوا بنا ايه، يعني بتترقبوا وبتنتظروا لنا ايه وقاعدين لنا كده، يعني فاهمين ان اللي هيحصل لنا ايه. احنا اللي هيحصل لنا حاجه من اتنين، يا نقتل ونبقى شهداء يا نغلبكم. انما شوفوا احنا بقى، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. تبقى احنا ربحانين على كل حال، وانتم البعد خسرانين على كل حال. انتوا ايه؟ ولذلك هو الدليل اللي يرغم الخصم على انه يسلم لك، تقول له والله انا منتفع على كل حال وانت خسران. ولذلك المعالي لما ربنا هداله فكره وهداله نفسه قال ايه بعد ما قعد يشكك، يقول تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبكه. فقالوا ده بينكر البعث. بينكر ايه؟ لانك انت لما تجيب حتة زجاجة كده وتحطمها ما تقدرش ايه تلمها تاني. تحطمنا الايام حتى كأننا ايه زجاج ولكن لا يعاد لنا ايه سبكه. بعدين لما ربنا هدى فكره، وعادة انزحة الفكر دي بتيجي في ايام الايه الغرور بقى اللي مش عارف، وبعدين تلوه الأحداث وكل يوم يصفى على أفى فكره وينتهي إلى ما ينتهي إليه الإيه العامة، ينتهي إلى ما ينتهي إليه الإيه العامة، وتلاقيه ضيع. بس تقول له يا أخي بالله أنت كنت ضامن أنك تعيش لحد ما تعقل؟ أنت كنت ضامن أنك تعيش لحد ما تعقل؟ ما تاخدها من قصيرها كده وتاخد التجربة وخلاص. ده الناس طوفوا ما طوفوا من فلسفة ومش عارف إيه، وبعدين بقول إيه قال إيه أم قال لك وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور. ربنا الأحق وربنا سميع وربنا بصير زي ما قال عن نفسه، ما دخلش هو السمع عين مش عارف اسمه سموع ولا مش عارف إيه والكلام الفاضي ده اللي هو لأول النهار ولا إيه ولا اخره. وقال انا موت الان على عقيده مين؟ عجائز اهل نيسابور. اموت على عقيده مين؟ العجائز. فكذلك لما صاحبنا قعد يقول كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبكه، جه في الاخر قال ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، يعني ما فيش بحث. قلت قال هو اللي بيقول قلت ايه اليكما يعني على مهلكم، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. إن صح قولكما بأن ما فيش بعث وأنا عملت أعمال طيبة في الدنيا أبقى أنا خسرت إيه؟ طب وإن صح قولي بقى وفوجئت بالآخرة يبقى مين اللي حقيقي؟ يبقى إذن أنا إيماني إن لم ينفعني لا يضرني، وكلامكم إن لم يضركم فلا ينفعكم. يبقى نقول له احسن بقى فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الحق سبحانه وتعالى يطيل امد الكلمه حتى لا يطالب بما يقوله وقتها. ازاي يعني؟ لما الحق سبحانه وتعالى جاء بالأنصار إلى رسول الله وجابهم من المدينة عشان يقابلوه في العقبة، جوب ازاي؟ ليه جم؟ بقى اللي حواليه وقاعدين وياه قاعدين يحاربوه، واللي من المدينة جايين علشان نقول له علشان تعرف إن غباء الكافرين بالله. أهم دول جون للنبي بيعوه علشان اليهود اللي حيقفوا أمام النبي سمعوهم قبل أن يظهر سيد الخلق، إحنا سيبعث نبي من العرب ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هددوهم بمن؟ بالرسول، لأن ده مكتوب عندهم في الله. ولذلك حيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفر. انما قالوا الكلمه ولا ما قالوهاش؟ قالوا فلما سمعهم ان فيه نبي ظهر في مكة قالوا هذا هو الذي توعدتنا به يهود، هيا بنا نسبق اليه قبل ان يسبقونا. يبقى كلمة الاغبياء هي اللي خلتهم يروحوا ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.